إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، يذهب يرعى الغنم ويأتي في آخر اليوم فيحلب الغنم ويسقي والديه قبل كل أحد، قبل أبنائه وأهله. قال: لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى بي طلب في طلب شيء يوماً، أراد الزرع فطال به الطريق وتأخر في رجوعه إلى والديه وأهله، فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما، لم يرجع إليهما حتى ناما، الوالدان ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، قد اعتاد كل يوم يبدأ بوالديه ثم بأهله وأبنائه، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، جلس واقفا عند رأس والديه والقدح في يده، يكره أن يوقظهما ويكره أن يسقي أحداً قبلهما كما يفعل في كل يوم، فوقف هكذا عند رأسيهما والقدح في يده، لم يجلس ولم يرد القدح حتى استيقظ بعد بزوغ الفجر فأعطاهما الغبوق فشربا. قال بعد ذلك: اللهم إن كنت تعلم أن فأني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتزحزحت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا، رأوا السماء والنور، تزحزحت وتحركت قليلا بدعاء الأول. فقال الآخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، طلب منها الزنا والفاحشة فامتنعت منه حتى ألمت بها سنة من السنين،